نص الدرس اخر نكمله الاخر، لا احاديث اللي تنقراها في الدرس واحد تكون كامله. الان الدرس السادس، باب الخوف من الشرك. لا بد الانسان ياخذ الحذر من الشرك ويخاف من الشرك، لان الشرك يحبط الاعمال. وقول الله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الايه اخرى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. الآن اشرح الكلمات. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إيش معناها؟ لا يغفر الله لعبد لقيه يعبد معه غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة، أو يصرف له أي غير الله يصرف له شيئا من عبادته، سواء كان نبيان أو ملكان أو مرسلان أو أي إنسان كان، ويغفر ما دون ذلك، يغفر جميع الذنوب غير الشرك لمن أراد أن يغفر له، وإذا أراد أن يحاسبه على الكبائر فله ذلك، فإن شاء فعفى عنه وإن شاء غفر له. لمن يشاء، لمن يريد المغفرة له، الذي يريد الله تعالى أن يغفر له يمنعه من الشرك، ومن يشرك بالله، ومن يعبد معه غيره. والشرك هو عبادة شيء آخر مع الله أو دون الله. افترى كذبا، إثما ذنبا عظيما كبيرا، فقد افترى إثما عظيما. الشرح الإجمالي لهذه الآية العظيمة: لما كان الشرك هو أخطر الذنوب على وجه الأرض وأقبحها وأشدها عقوبة، لاش لما فيه من تنقيص للرب عز وجل، لأنه فيه تنقيص لله تبارك وتعالى وتشبيهه بمخلوقاته. إنسان إذا شرك مع الله معناه كيشبه المخلوقات بالله تعالى. أخبر الله في هذه الآية أنه لن يغفر لصاحب شرك مات على شركه، أما إذا تاب الإنسان قبل أن يموت فالله تعالى غفور رحيم. وأما من مات على التوحيد وعنده بعض الذنوب فإن الله وعد بالمغفرة له وفق مشيئته، ثم علل عدم المغفرة للمشركين بأنهم يعملون هذا قد كذبوا على الله بعبادتهم معه غيره، وارتكبوا ذنبا كبيرا لا يساويه ذنب، ما كاين شي ذنب على وجه الأرض مثل الشرك أبدا. أكبر ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك، وأكبر طاعة يطاع الله بها هو التوحيد. إذن الفوائد التي نأخذها من هذه الآية الكريمة: من مات، الفائدة الأولى، من مات على الشرك الأكبر وجبت له النار، وما شعر وجبت، خالدا مخلدا فيها أبدا. ثانيا، من مات على التوحيد وعنده كبائر موحد ولكن عنده ذنوب العظام غير الشرك، فمغفرة ذنوبه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، هذا إذا مات على الكبائر. لأن الكبائر لا تبطل التوحيد، والشرك يبطل الأعمال الصالحة. الفائدة الثالثة في الآية رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب وعلى المعتزلة الذين يرون تخليد صاحب الكبائر في النار. الآية كتبت على الخوارج اللي تكفروا بالذنوب، قال اللي دار الذنب راه كافر، وتتبدع المعتزلة اللي تيقولوا بتخليد صاحب الكبائر في النار، والله تعالى رد عليهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ودون ذلك لمن يشاء معنى الذنوب الكبار، وحتى الشرك إذا تاب الإنسان منه فالله تعالى يغفره. الفائدة الرابعة إثبات صفة المشيئة لله، إثبات صفة المشيئة لله، يغفر لمن يشاء. مناسبة الآية للباب، دلت الآية الكريمة على أن الله لا يغفر الشرك لصاحبه، فأوجب ذلك الخوف منه والحذر. لما علمنا أن الله تعالى لا يغفر للمشركين لا بد نخاف من الشرك ونحذر منه، واجب علينا باش نخافوا من الشرك، لأنه يحبط الأعمال، لأنه يدخل النار، لأنه يحرم الجنة على صاحبه. الآن المناقشة معنا أسئلة يشرح الكلمات الآتية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر لعبد لقيه يعبد معه غيره أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر لعبده لعبد لقيه يعبد معه، لا يغفر لعبد لقيه يعبد معه غيره، لا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يغفر جميع الذنوب غير الشرك لمن أراد أن يعفو عنه، فإن أراد أن يعذبه عذبه على قدر كبائره ثم يدخله الجنة. فالسرقة لا تخلد في النار، وشرب الخمر لا يخلد في النار، والزنا لا يخلد في النار، والربا لا يخلد في النار، ولكن الشرك يخلد في النار. ومن يشرك بالله، ومن يعبد معه غيره، هذا معنى أشرك بالله. افترى كذبا، اتمل ذنبا كبيرا عظيما. اشرح الآية شرحا اجماليا، اجماليا هو اللي نذكر هنا، نعودها باش نفهموا. لما كان الشرك هو اخطر الذنوب واقبحها واشدها عقوبة لما فيه من تنقيص للرب عز وجل وتشبيهه بمخلوقاته، أخبر الله في هذه الآية أنه لن يغفر لصاحب شرك مات على شركه، أما الذي تاب قبل أن يموت فالله غفور رحيم. ومن مات على التوحيد وعنده بعض الذنوب فإن الله وعد بالمغفرة له وفق مشيئته، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ثم علل عدم المغفرة للمشركين بأنهم يعملون هذا قد كذبوا على الله بعبادتهم معه غيره وارتكبوا ذنبا كبيرا لا يساويه ذنب أبدا. وضح مناسبة الآية للباب الخوف من الشرك، حيث دلت الآية الكريمة على أن الله لا يغفر الشرك لصاحبه، فأوجب ذلك الخوف منه والحذر من الشرك. إنسان يهرب يخاف من الشرك. وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الآية أخرى. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اشرح الكلمات. هذا البلد هو مكة المكرمة. وعليكم السلام. آمنا مطمئنا أهله، ومن ذلك الزمان إلى الآن ما كينشي الأمن في الدنيا مثل السعودية على الإطلاق. ما كينش في الدنيا بأسرها الأمان اللي كين في السعودية أبدا. واجنبني باعدني، وبني هم ابناؤه، من صلبه وبناته، ولم يذكر البنات لدخولهن تبعا، وقيل غير ذلك. الأصنام جمع صنم، وهو ما نحيت على صورة وعبد، لكي نحتوهم على الصورة ديال البشر ويعبدوهم مثل هبال مثل العزة مثل اللاتة مثل. والوثن عم من ذلك. الشرح الإجمالي لهذه الآية المباركة التي هي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالأمن، وقد استجاب الله دعاءه، والاستقرار، وذلك لأن الخوف والفوضى يمنعان الناس من أداء مناسكهم، لأن الخوف والفوضى تمنع الناس من أداء العمرة والحج. ثم أردف ذلك بسؤال آخر طلب فيه من ربه أن يبعده وأولاده من عبادة الأصنام. السؤال الثاني يطلب الله تعالى يبعده وأولاده من عبادة الأصنام، وذلك لما علم من خطر عبادتها، لأن عبادة الأصنام خطر، وافتتان الناس بها. الفوائد التي نستفيدها من هذه الآية الكريمة: فضل مكة على غيرها من البلاد الدنيا، اعتقل بعض العلماء أن وسط الدنيا هي مكة، الفائدة الثانية دعاء إبراهيم لمكة بالأمن والاستقرار، وقد استجاب الله دعاءه. الفائدة الثالثة إثبات نفع الدعاء، معنى الدعاء تيستجب الله تعالى تينفع. الفائدة الرابعة أن أصل دين الرسل واحد وهو التوحيد، أصل دين الرسل الأنبياء كلهم واحد وهو التوحيد، واختلفت الشرائع. الفائدة الخامسة استحباب دعاء الشخص لذريته، يطلب الله تعالى يصلح له ولده. الفائدة السادسة تحريم عبادة الأصنام. مناسبة الآية للباب، حيث دلت الآية على أن إبراهيم مع قوة إيمانه مع قوة إيمان إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه وأبنائه من الشرك، يخاف من الشرك، يخاف على نفسه وعلى أبنائه من الشرك، فأوجب علينا ذلك، وجب علينا نحن كذلك أن نخاف من الشرك من باب أولى. إذا كان إبراهيم يخاف فكيف لا نخاف نحن؟ المناقشة، يشرح الكلمة الآتية: هذا البلد هو مكة المكرمة آمنا مطمئن أهله، وجنبني باعدني، وبني يعني أبناؤه أن نعبد الأصنام. الأصنام قلنا ما نحيت على صورتين وعبيد دول وتنعم من ذلك. اشرح الآية شرحا إجماليا، نعود الشرح. يخبرنا الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالأمن والاستقرار، وقد استجاب الله دعاءه، وذلك لأن الخوف والفوضى اشتدوا يمنعان الناس من أداء مناسكهم من الحج والعمرة. ثم عرف ذلك بسؤال آخر طلب فيه من ربي أن يبعده وأولاده من عبادة الأصنام، وذلك لما علم من خطر عبادتها وافتنى للناس بها. طيب، استخرج 5 فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ. 5 فوائد هي اللي مذكورة نفسها. ايه الفوائد: قال فضل مكة على غيرها، دعاء ابراهيم لمكة بالامن والاستقرار، اثبات نفع الدعاء، الناس لدين الرسل واحد وهو التوحيد، 5 استحباب دعاء الشخص لذريته، 6 تحريم عبادة الاصنام. وضح مناسبة الآية لباب الخوف من الشرك. وهذا حيث دلت الآية على أن إبراهيم مع قوة إيمانه يخشى على نفسه وأبنائه من الشرك، فأوجب ذلك علينا ذلك أن نخاف منه من باب أولى. الآن ننتقل إلى الآية أخرى، لا الحديث. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. ومن الرياء أن تخبر الناس بصدقتك في سبيل الله، وأن تذكر أمام الناس بالسبحة، وأن تسمع الناس المارين بقراءتك القرآن في ذلك وأن تقصد ذلك، هذا الرياء والسمعة. شرح الكلمات: أخوف ما أخاف عليكم أشد شيئا أخاف عليكم، هو ماله الشرك الأصغر وهو الرياء. لذلك أصحاب السبح، أصحاب الحبال إذا ذكروا بالسبحة الناس ساكتون وهو يظهر سبحته أمام الناس، سواء كان يذكر الله أو لا يذكر فهو مرائي. ويقول ابن الحاج في المدخل: من جعل السبحة في يده فهو مرائي، ومن جعلها في عنقه فهو مرائي، والرياء يبطل العمل. الرياء هو مراءة الغير بعمل الخير الذي يحسن الصلاة من أجل الناس. كانت عين قر الصلاة ولكن لما حضروا الناس كان يصوبها. اما اذا كنت كتصوبها من الاول معليش، وخا تصوب قدام الناس معليش. الشرح الاجمالي لهذا الحديث العظيم، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه يخاف علينا، واكثر ما يخاف علينا من الشرك الاصغر، اما الاكبر خلاص. وذلك لما اتصف به من كمال العطف، لان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عطف على المؤمنين، سماه الله تعالى رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليه ما عنتم. والرحمة بأمته، والحرص على ما يصلح أحوالهم، ولما عرفه من قوة أسباب الشرك الأصغر الذي هو الرياء وكثرة دواعيه، فربما خالط عقائد المسلمين من حيث لا يعلمون فيضر بهم، لذا حذرهم منه وأنذرهم. هذا هو الشرح الإجمالي. الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث، قال الفائدة الأولى حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. الفائدة الثانية تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. الفائدة الثالثة يعتبر الرياء من الشرك، والشرك يبطل العمل. فائدة الرابعة وجوب سؤال أهل العلم عما خفي حكمه، واجب على العوام أن يسأل العلماء عما خفي عنهم حكمه. إنسان يدير كنيني شاق قدامه والخلام في لما خفرت له شي مسألة ولا شي حاجة يقيده باش ما ينساها، تلقى اللي يشرح له ويقولهم له. أما إحنا كان واحد سؤال فرنسي دابا نسيته، لا سأل يبدأ يقيد. مناسبة الحديث للباب، حيث يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه مع قوة إيمانهم، مع قوة إيمان الصحابة يخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من الشرك، الشرك الأصغر. فنحن مع ضعف إيماننا، إيمان ديالنا ضعيف أقل من إيمان الصحابة، وقلة معرفتنا، يجب أن نخاف من الشرك، من الشركين الأصغر والأكبر من باب أولى. المناقشة يعني أسئلة، هي المناقشة. اشرح الكلمات الآتية: أخواف ما خفوا عليكم. شكون هو الشرح ديالو؟ الشرك الأصغر الرياء. اشرح الحديث شرحا إجماليا. نعاوده: يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يخاف علينا، وأكثر ما يخاف علينا الشرك من الشرك الأصغر، وذلك لما اتصف به من كمال العطف والرحمة بأمته، والحرص على ما يصلح أحوالهم، ولما عرفه من قوة أسباب الشرك الأصغر الذي هو الرياء وكثرة دواعيه، فربما خالط عقائد المسلمين من حيث لا يعلمون فيضر بهم، لذا حذرهم منه وأنذرهم، يعني وخوفهم. استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المخل، يعني 4 فوائد هي اللي مذكورة قبل. أولا حرص الرسول على أمته. الفائدة الثانية تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغر. الفائدة الثالثة اعتبار الرياء من الشرك. الرابعة وجوب سؤال أهل العلم عما خفي حكمه. وضح مناسبة الحديث لباب الخوف من الشرك. مناسبة الحديث هو حيث يدل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه مع قوة إيمانهم من الشرك الأصغر، فنحن مع ضعف إيماننا وقلة معرفتنا يجب أن نخاف من الشرك الأصغر والأكبر من باب أولى. ثم ننتقل إلى حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات ولم يتب من الشرك وهو يدعو غير الله حتى مات دخل النار، رواه البخاري. إذا كان الشرك الأكبر فهو يخلد في النار، وإذا كان الأصغر فهو يخرج إن دخل. شرح الكلمة تدعو، المراد بالدعاء هنا الدعاءان: دعاء العبادة ودعاء المسألة. الدعاء دعاءان: دعاء العبادة هو دعاء المسألة. ندا، الند هو الشبيه النظير. الشرح الإجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من صرف شيئا مما يختص به الله إلى غيره ومات مصرا على ذلك فإن مآله إلى النار. الفوائد: من مات على الشرك دخل النار، فإن كان شركا أكبر خلد فيها، وإن كان أصغر عذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج. هذا هو الفرق ما بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الفائدة الثانية: أن العبرة بالأعمال خواتمها، العبرة بالأعمال خواتمها. لذلك كان الناس لتي عبد الله تعالى يعمل بأعمال أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينه الذي لا فيسبق عليه الكتاب، هذا حديث، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك الجنة. مناسبة الحديث للباب، حيث يدل الحديث على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فأوجب ذلك أن خاف من الشرك، ويجب أن نخاف من الشرك ليلا ونهارا. المناقشة، يشرح الكلمة الثلاثية يدعو، يدعو ندا نظيرا ومثيلا، معنى يدعو غير الله. يشرح الحديث شرحا إجماليا، نعاوده ثاني. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من صرف شيئا مما يخص به الله إلى غيره ومات مصرا على ذلك فإن مآله إلى النار. استخرج فائدتين من الحديثين مع ذكر المأخذ، فائدتين: من مات على الشرك دخل النار، فإن كان شركا أكبر خلد فيها، وإن كان أصغر عذب ما شاء الله أن يعذب ثم يخرج. ثانيا: العبرة بالأعمال خواتمها. وضح مناسبة الحديث لباب الخوف من الشرك، حيث يدل الحديث على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فأوجب ذلك أن خفى من الشرك. ثم ننتقل إلى حديث آخر لمسلم رحمه الله، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، شيئا أيا كان، لأن نكر صغير. وهذا ما لا يدل معنا أن كل موحد يدخل الجنة مباشرة ابتداء، لا يدل على هذا. ربما الإنسان موحد ولكن عنده الذنوب الكبار ولم يعفو الله تعالى عنه لابد قل ابن القيم رحمه الله حتى يتطهر لأن الخبث لا يدخل الجنة. الشرح الإجمالي لهذا الحديث يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من مات لا يشرك به لا يشرك مع الله غيره لا في الربوبية ولا في الألوهية وفي الأسماء والصفات دخل الجنة، وإن مات مشركا بالله عز وجل فإن مآله إلى النار. شوف هنا قال لك لا يشرك مع الله شيئا لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في الأسماء والصفات. قال كم شوى سيدي ندبحوا على سيدي فلان يجيب لنا المطار، هذا توحيد الألوهية ولا الربوبية؟ الربوبية. إذن هذا مثل ما عرفوا حتى توحيد الربوبية فكيف عاد يعرفون توحيد الألوهية؟ لأن العطاء والمنفع والضر والإحياء والإماتة كلها تحيل الربوبية. هذا راوي الحديث يقول هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي صحابي جليل، هو وأبوه توفي بالمدينة رضي الله عنه سنة 74 وقد كف بصره في آخر عمره. طيب الفوائد التي نستنتجها من هذا الحديث العظيم، أولا إثبات الجنة والنار، الجنة والنار موجودتان الآن ولا تفنيان أبدا. الفائدة الثانية العبرة بالأعمال خواتمها، لذلك نستطلب الله تعالى حسن الخاتمة. الفائدة الثالثة من مات على التوحيد لا يخلد في النار ومآله الجنة. شوف لا يخلد في النار لأن لا إله عنده المعاصي بزاف وعنده السيئات أكثر من الحسنات، ولكن الموحد إلى ما عفش الله عنه يدخل النار ثم يخرج. الفائدة الرابعة من مات على الشرك وجبت له النار، من مات على الشرك وجبت له النار يعني هذا ما يخلد. مناسبة الحديث للباب حيث يدل الحديث الشريف على أن كل من مات على الشرك دخل النار، فأوجب ذلك علينا أن نخاف من الشرك بجميع أنواعه. المناقشة اشرح الحديث شرحا إجماليا، استخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ، وضح مناسبة الحديث لباب الخوف من الشرك. إذن الشرح الإجمالي يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من مات لا يشرك مع الله غيره لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات دخل الجنة، وإن مات مشركا بالله عز وجل فإن مآله إلى النار. يستخرج 4 فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ، يقول 4 فوائد هي اللي موجودة. أولا الفائدة الأولى إثبات الجنة والنار وهما موجودتان الآن. الفائدة الثانية العبرة بالأعمال خواتمها. الفائدة الثالثة من مات على التوحيد لا يخلد في النار إن دخل ومآله الجنة. الفائدة الرابعة من مات على الشرك وجبت له النار ولكن مات على الشرك الأكبر، أما الأصغر فلا بد أن يخرج من النار. الآن ننتقل إلى باب آخر، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صح الكلمات سبيلي طريقي وسنتي، أدعو إلى الله إلى دينه ودار كرامته بالتي هي أحسن، على بصيرة على علم وبرهان شرعي وعقلي. هاش يتكلم بالجهل. هل شي واحد قالك في وزين السماء قال لهم اللي بغى يصلي بعد المغرب ما بين المغرب والصلاة ما بين الأذان والصلاة ست ركعات، وقال لهم تحيات المسجد ما كاين شيء بعد العصر ولا إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة، معناه يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم السلام عليكم ما كاين شيء في المسجد. وهذا اللي قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: من كذب علي فليدخل النار. وفي حديث آخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واللي قال فيه الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنهم مسؤولا. وفيه قال الله تعالى وأمثاله قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فويل لمن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم في فعله وفتاويه، ويل له. اتبعني اقتدى بي. سبحان الله أنزه الله وأعظمه من أن يكون له شريك أو نذير. هذا معنى سبحان الله. سبحان الله أنزه الله تعالى وأنزه الله وأعظمه من أن يكون له شريك أو نذير. ذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب الدعوة ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه الصغري أعرف حق ويرجع له، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، هذا غير يبحث على الحق يقول الحق يشد فيه. وإما أن يكون مستغلا ضد الحق عنده الباطل، لكن لو عرفه آثره ولكن يكون عرف الحق يفضله واتبعه، فهذا يحتاج إلى الموعظة والترغيب. وإما أن يكون معاندا معارضا مثل هذا اللي في عين وزير السماء، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإن لم تقل معه إلى الجدال إن أمكن. قالوا انظر تفسير القيم صفحة 344. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: لا بد في الدعوة إلى الله من شرطين: أولا أن تكون خالصة لوجه الله، الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خل الداعي بالشرط الأول كان مشركا شركا، وإن خل بالثاني كان مبتدعا. كما أن على الداعي أن يكون عالما بما يمر به وفيما ينهى عنه، رفيقا فيما يمر به وفيما ينهى عنه. انظر حاشية كتاب التوحيد صفحة 55. كم الشريط اللي بقي؟ طيب الشرح الإجمالي: يأمر الله نبيه في هذه الآية بأن يعلم الناس ويبين لهم طريقته وسنته، وأن منهجه في الحياة هو ومن اتبعه الدعوة إلى دين الله وتوحيده، وأنه في ذلك على علم وبرهان، هو ومن اقتدى به وصدق به، وأنه ينزه الله ويعظمه أن يكون له شريك في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه بريء من المشركين وشركهم. الفوائد: وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله. ثانيا: يجب أن تكون دعوة إلى الله قائمة على الحجة والبرهان. ثالثا: وجوب البراءة من الشرك وأهله. فإذا الرابع: لا يصح العمل إلا موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة: وجوب تنزيه الله عما لا يليق بجلاله، مناسبة الآية للباب. حيث دلت الآية أن سبيل النبي أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله، وهذا متضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. المناقشة اشرح الكلمة الآتية: سبيلي، أيوة، سبيلي طريقي وسنتي، أدعو إلى الله، إلى دينه ودار كرامته، على بصيرة، على علم، اتبعني اقتدى بي. سبحانه أنزه الله وأعظمه من أن يكون له شريك أو نديد. يشرح الآية شرحان إجماليا، يستخرج 5 فوائد من الآية مع ذكر المأخذ، وضح مناسبة لباب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب نرجع للشرح الإجمالي. يأمر الله نبيه في هذه الآية أن يعلم الناس ويبين لهم طريقته وسنته، وأن منهجه في الحياة هو ومن اتبعه الدعوة إلى دين الله وتوحيده، وأنه في ذلك على علم وبرهان، هو ومن اقتدى به وصدق به، وأنه ينزه الله ويعظمه أن يكون له شريك في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه بريء المشركين وشركهم. طيب استخرج 5 فوائد من الآيات مع ذكر المأخذ، يعني وجوب الإخلاص للدعوة إلى الله. ثانيا يجب أن تكون دعوة الله قائمة الحجة والبرهان. الثالثة وجوب البراءة من الشرك وأهله. الرابعة لا يصح العمل إلا موافقا لمشابه الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامسة وجوب تنزيه الله عما لا يليق بجلاله. وضح مناسبة ليالي هذا الباب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. حيث دلت الآية على سبيل أن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه هي الدعوة إلى دين الله، وهذا متضمن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحصة غادي نقفوه هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب.